ويعرف إلا أنه جدار المقبرة إذن لا تصح الصلاة خلف جدار المقبرة لأنه بالحقيقة صلى في جزء من المقبرة باستقباله جدارها قريبا منه والجدار يضاف إليها وينسب إليها كما ورد الآخر وجد من العلماء كذلك أيضا فتبناه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من بال لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبور مساجد ولم يكتفي بقوله فإني أنهاكم عن ذلك مع أن هذا كله في آخر حياته بل لعن وهو في السياق في سياق الموت من فعل ذلك بقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أيبقى بعد هذا قول لقائل أيبقى بعد هذا قول لقائل أو يبقى شيء من الإشكال في بناء المساجد بناء رجال المقابر مساجد أو البناء عليها مساجد بل الأمر واضح كما دلت عليه جعل القبر مسجدا لأن كل موضع تصلي به فقد اتخذته مسجدا بني على صورة المسجد أو لم يبنى سواء بسواء وكما يأتي في الحديث الموطأ ما في رواه الإمام مالك والحديث حديث مسروق من مسرار الناس إلى آخره والله أعلم. لا بأس بذلك الأولى للكعب لأن هذا في تضابع المقبرة وفي المقبرة وإن لم يرى بكعب الحنابلة تصح الصلاة لأنها خارج الحنابلة لكن أحسن يصلي في أرض ليست على صورة مسجد هل لا يجلس في هذا المكان حتى يصلي تحية المسجد؟ لا ما بعد صارت مسجد لكن لما صلى فيها صارت مسجد مسجد وقبل أن يصلي فيها أي مسجد استوى الصلاة لما ينتظر أحد إذا لا الصلاة إذا بدأ يصلي اتخذها مسجد وقبل أن يصلي لم يتخذها مسجد لهذا يجوز للجلوس فيها والحائر لأن ما صارت مسجد ما صارت مسجد إلا بعد أن صليت بشروعك للصلاة وقبل أن تشرع ما حكم غيرك إيش في بني خليلي أو صالح خليلي إيش الجمع بين قول بعض الصحابة وغيره وذكر حتى بني خليلي أو صالح خليلي قول أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد

لجعل قبره مسمما. وذهب بعض أئمة الحنفية إلى أنه لا ينبغي رشه بالماء، لأن رشه بالماء فيه مشابهة للبناء، ولكن مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا بأس بجعل الحصبة على الطين على التراب ثم رشه من أجل أن يتماسك الحصبة مع التراب عن أن لا تثيره الرياح فتثيره، وهذا لا يسمى بناء. لكن الغرض من هذا أن العلماء المحدثين بالغوا أشد المبالغة حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من حذرا من البناء أو ما يقارب البناء أو مشابهة للبناء. كل هذا لأجل أن لا تثيره الرياح، والغش مثل هذا لا يسمى بنا. فها أنت لو رششت في الشارع أو في أي مكان هل يقال بنيت شرعا أو غربا أو لغة؟ ليس هذا ببناء أبدا كما معروف. ثم أيضا اقتتلوا بالقبور، وذلك أنه يأتي إلى القبر فيتصور لهم شيطان أو جن يخاطبهم ويقولون هذا صاحب القبر أبدى لنا استعباده ونفانا أو ما أشبه ذلك. وكما يقولون في أحمد الرفاعي أن شخصا جاء إلى قبره فاستنجد به وداء وأنه أخرج يده من القبر حتى قبلها. فهم تعلقوا بهذه الترهات وهذه الحكايات المولدة. فهذا أولا من يقول لكم أنه أخرج يده؟ بل هو مات ولم يعرف أن الميت يخرج يده، بل انتهى. ثم أخرج على سبيل الظن معنا أنه أخرج يده لو شرعنا، فهل هذا مسبب إلى أو داعي إلى أننا ندعو ونستجيب ونطلب منه المدد؟ لكن الشيطان سول لهم واملى لهم، صارت عقولهم خاليه من المشكاة النبوه، ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل، فصاروا العوبه للشيطان يضللهم ويتلاعب بهم. هذا شانهم. والا فالاحاديث صريحه واضحه بلغت حد التواتر في تحريم البناء على القبور وجد واتخاذ المساجد عليها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وهو في السباق، وقال قبل أن يموت بخمس ليال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ولم يقل عند هذا الحد، بل أكد ذلك بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك. لم يقتصر على بقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، بل قال: فإني أنهاكم عن ذلك. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله إذا زرنا المقبرة، ولا نزيد بأن نقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الحديث المعروف. ثم هو صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. بعض المشبهين وعبدون لراء ذلك القبور يقول على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، فيه الحث والترغيب على أنك تتردد إلى قبره دائما وأبدا، وأن جعلك قبره عيدا فيه انتهاك لحرمة الرسول وجفاء له، بحيث لا تأتي للسنة إلا مرة كالعيد أو مرتين كالعيد. فقول الرسول: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تهجروا بأن لا تأتيه للسنة إلا مرة أو مرتين كمجيء العيد، ما يتردد إن هو قولهم. قلهم أنت إذا قال هذا القول: فالحديث يرد عليكم، دعونا من هذه الشقشقة وهذا التأويل الفاسد.

شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات، فإنه قال ما معنى الجن والشياطين لا يخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو بفعل شيء من المحرمات أو بترك شيء من الواجبات الشرعية، فلهذا تقربت إليهم فإذا يخدمونك على قدر تقربك نحوهم. أما من أنهم ينبعونك أبدا مع أن النفع والضر بيد الله، ولا بأس أن نذكر ما جرى للقرابي المالكي والقرطبي المالكي، فإن القرطبي صاحب التفسير والقرابي صاحب الفروق، قدما من المغرب إلى مصر جاء بترجمة القرطبي، ما معنى أنهم حين جاء وكان معه القرابي المالكي مصطحبين، جاءوا من المغرب إلى القاهرة، لما قدموا القاهرة طلبوا بيتا يستأجرونه فلم يجدوا إلا بيتا، قال الجيران إنه مأوى للجن ونحذركم أن تسكنوه لأنه لا يسكنه أحد إلا ويلقى الأذى من الجن إلا أن يتقرب إليهم بشيء. قال قطبي لا نحن والجن إخوان، فسكنوا البيت وأمروا من معهم أن يسكنوا معهم. ذهب يقول قطبي ذهبت أنا والقرابي يتمشون حتى أن أخوياهم صبيانهم يهيئون المحل، هيئوا المحل قال بعد والقرابي، فلما عدنا جلسنا يقول خرج علينا تيش ذهبون فمشكته فأخذ بلون فيقرا عليه القرابي أغني عليه ظنوا أن أنهم حذروا أن فيه مأوى للجن، وخرج عليهم من زاوية من زوايا البيت وسكى القرطبي وآخر جرون خرج على التوسي ويرفع صوته والتوسي يصيح، وما زال يقرأ حتى سمع الصبيان صياح التوسي وصياح القرطبي ولا تغني عليه. قالوا ما هذا؟ قال الجن. قال الصبيان لا نرى إلا مقصدنا التي سميه. ما هو جن ساري ليش من يأكل لا حقيقي حقيقي لا لكن وقع في أذان من الجن لأن أنفجروا وصاروا سمعت الهجرون ويجروا يكفل انت يلقلت بي هذا فيهم يا أهل الصعب لما جاءت من القيام قالوا أن شاري أنا أرسل أنا مش أرى تيش وله الجنة ولكن بطلقوا غشوا هذا الجام والقرابي بعد الإغماء. الحاصل إن الجن ما في شك لا أنه ما كان بلغ الإنسان من عقل واتجاع لا يبقى يؤثر الخلق، لكن الإيمان بالله والاعتماد عليه لا يضر. هذا خلق يتنافض ما أسكن دروعه يقدر كل من يعلم الله ومن سعيد الله. فالحاصل هذا شان عباد القبور إنما يتعلقون بخيط العنكبوت فلهم أي شيء والله أعلم. أنا أريد ذكر لهذه القباب أنا نسأل تحقيق مثلا على قبر مثل قبة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ القبة هذه على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صارت مثلا يعني إذا أريد أن تهدم وكذا يقال مثلا خوف الناس وكذا أي ناس تخاف منهم يعني يرتدون ولا يحسنون مبجع لا في الحال ما أخبرتك شابق مثلك أن القبة إنما بنيت تقريبا في القرن السابع، لكن الذين يقول لا نبنيه لا نتعرض لها فيها يقول وإن كان ينبغي هدمها لكن قد يشذلون حديث عائشة وما في البخاري. البخاري يقول باب ترك الاستيار هذا من وقوع ما لا اختيار فيه، وقال لولا ان قومك حدثاء عاد بكفل هذا الكتاب فترك الاختيار مخافه الفتنه، يعني قالوا ان الرسول ترك الاختيار وهدم الكعبه وتاسيسه على قواعد ابراهيم مخافه الفتنه، في حين انه رسول الله وبحضره الصحابه لكن خشي عليهم من الفتنه ومن غيرهم فتركها. فيقولون ان هذا بانتقاص للرسول فيخشون من الفتنه ومن كثره القيل والقال او ينسبون الى انهم غير المسلمين حتى تتاح الفرصه. يمكن يحتمل ان يكون هذا عذر يعني. واقع الان بلدان المسلمين الا يمكن في المملكه هذه, وان القبور تسيد عليها القباب من غير نكير, والان وصل الينا اعداد هائله منهم في جميع الحقول خاصه حقول المعرفه كالتعليم وخاصه التعليم الديني. فاذا جاءنا شخص في تلك البلاد قبل ان نعرف حقيقته هل يسوغ لنا ان نقدمه ليكون اماما لنصلي وراءه؟ ما نعرف حقيقته. احسن الله اليك. هذا ادنى. المهم اذا كانك تعرف ان عقيدته منحرفه لا, اما اذا كان ظاهر خير ولا اعرف من شيء ما الاصل, لان الحكم على المعين غير الحكم على من ناحيه عامه. اذا كان المعين مثلا ولا اعرف من شيء الاصل غير خير حتى يتبين لك ما يخالفه. وهو بالعكس صلى الله عليه لا اتبين اول اتبين امره لا اصلي وراه قبل. لا مو بالعكس, لان ما نعلم عنهم. واكثر البلاد الان وان وجد عندهم البعض منهم الف المؤلفات في انكار هذه الاشياء, هم كلهم مجمعون عليها. مثل احمد البدوي شيخ الازهر ما في شك انه يراه, وكذلك كثير منهم, ولكن هناك مؤلفات اخرى تنكر هذا, مثل جماعه انصار السنه كما تقرا في مجلتهم دائما يحطون على الذهاب الى احمد البدوي او الى السيده زينب او الى جبر الحسين, ويحاربونها اشد المحاربه ويعنفون على من فعل هذا. نعرف اعداد منهم كثير, بل بعض منهم الف فيها المؤلفات. لما نستطيع ان أقول أحسن الله إليك, ما مدى صحة الفتوى المنسوبة للشيخ سعد بن حمد بن عتيق لما فتح الملك عبد العزيز الحجاز قال ما نصلي خلف أئمة الحرم حتى نختبرهم في العقيدة, ما مدى صحة هذه الفتوى؟ ما أدري عن الفتوى هذه, لكن عاد أئمة الحرم أشخاص معينين يعرف عنهم, فالأشخاص المعينين قد يعرف عنهم ما لا يعرفه غيره, لأنه درس في المسجد الحرام. الشيخ سعد ما أنا ما أعرف عن فتوى شيء, لكن هو درس على ابن عيسى في المسجد الحرام ويعرف عنه, بقي بها مدة ويعرف أعيانه, فهذا محتمل أنه يعرف عنه. أما من ناحية عامة ما يرى لهم ويصلى وراهم لهم ودرس عليهم, ولكن هو وجاء إلى مكة أيضا وبقي في مكة ودرس في مكة على ابن عيسى, ويمكن أن يعرف عنه. بلاد الحرب بلاد الحرب اللي بيننا وبينهم كتاب, اما اذا كان بيننا وبينهم صلح مما قال الله وان جنحوا للسلم فاجنح لها, فنعتبرها بلاد كفر ولا نعتبرها بلاد حرب. فبلاد الكفر غير بلاد الحرب. بلاد الحرب هو الذي يقتلوننا ونقتلهم ويشبهون ويأكلون أموالنا ونأكل أموالهم, ولا بيننا وبينهم عهد. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد فهذا ما يجوز أن تعرض لهم بشيء وإن حكمنا بكفرهم. ولهذا يقول فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لابد ننبذ العهد اللي بيننا وبينهم ويعرفوا ما عندنا ولا نأخذهم بذره إذا كان بيننا وبينهم عهد. فإذا صار خرج الحرم بطل المشركين إلا الذين عاتوا من المشركين فسيئه الغياء أربعة أشهر إلى غير ذلك من الآيات. إذا كان فيها طيب يقاتلون قبل الدعوة لا. تشبه إلى الإسلام. يرجو أن ينتشر بها الإسلام والله أعلم بخاطر كثير. لكن عاد الرجل في السؤال يفصل هذا كله ولمعرفة الجواب. إذا قلنا مثلا هذه الدولة فيها شر وفيها خير، وش نحكم عليها؟ هل نحكم عليها بأنها بلاد إسلام أو بلاد كفر؟ الميزان التي نحكم على هذه البلدة أننا ما نحكم بأن كلهم كفار، لا، المسلمين في منها شهر الخير والتقى والصلاة والعقيدة السلفية وغيرهم أشرار، لكن هل نقول هذه بلاد إسلامية وسلفيين أو نقول إنها بلاد كفر؟ إذا كان فيها فريق من هؤلاء وفريق من هؤلاء، فالجواب عن هذا نقول مثل ما قرر كثير من أئمة الدعوة وقبلهم من كثير من العلماء، نقول الحكم للدولة التي بيدها الحل والعقل والتي بيدها الأمر والنهي والتي بيدها تصويب الأمور. إن كانت الدولة مسلمة فنحكم عليها بأنها بلاد إسلام وإن وجد فيها ما ينافي ذلك، وإن كانت الحكومة الكافرة فنحكم على البلاد بلاد كفر وإن وجد فيها مسلمين، ما دام أن السيطرة والتنظيم والحكم والتصرف للدولة وهي مسلمة فنقول هي بلاد إسلام، وإذا كان بالعكس كان الأمر بالعكس. على البشر ما أبي ذكر الناحية عامة مع الحكم على المعينين هذا شيء ساجل. نعم لكن مثل الكفار موجودين الآن من كثير وتمييز أكثر النساء والزوجات وعاملات المرأة حكم بهم يا شيخ؟ لو نبي يهتم بشرنا لا اسمح للمتبرجات، ما عندنا معنى، ليش بعد كفر ظن وصاروا كفار ايش هم؟ هذا الذي لا يتقيدون، ماذا يكفر الدخول؟ لا يكفرون، لا يكفرون، لا يتقيدون، يقولون أن تقايدون وتغطت وجبة وهمرات وإيه على دينا؟ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لئن قبيل لئن بقيت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. من هجروا الى دول مثل العلماء كلهم هناك اهل دعوه علماء دعوه يرشدون الامر الى الصالح ما يرضى الصالح، الرجل الصالح ما يرضى ان يعبد مما تتبرأ بها. ان تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وقل يا ربنا ما شغلنا بعبادتهم اياهم، فنفس المعبود الصالح يتبرأ من هؤلاء الذين يعبدونه ويبرأ الى الله منهم. هل يتبع ولا يتبرأ؟ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل والمودة. لا بس هو يقول يتأذى، مش يتأذى لأنه لا يرضى. يتعذى لكنه يتبرأ منه. كلهم كلهم شرار الجن، شرار الجن هم الشياطين. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس كان من الجن فسقى على ربه، إلا إبليس كان من الجن فسقى على ربه، وإن كان بعض من الشيطان من قبل. نعم.

Thank you. يجوز الدخول، يجوز الدخول ونظر فيها عمر رضي الله عنه دخل صلى فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هل نثبت لله ان الله نسميه الكائد؟ وقوله ومكر ومكر الله نسميه الماكر. قول الله يستهزئ به نسميه المستهزئ. هنا قاعده لا بد من التنبيه عليها في مثل باب الاسماء والصفات. نقول ما جرى مجرى الخبر، ما جرى مجرى الخبر فهذا لا يشرف الا من اسم ولا صفه، لان هذه كلها جرت مجرى الخبر. ان الله لا يمل لم يتخذ له اسما، واكيد كيداه لم يتخذ له اسما، بل جعلها في مقابله الجزاء جزاء بمقابله صنيعهم. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. وباب الخبر عن الله اوسع من باب التسمي واوسع من باب ان يشتق له صفه. فإذا جاء من طريق الخبر فهذه الآيات التي أشرنا إليها أو الحديث فهذا ومراد الإخبار عن الله لا مانع منه. ثم أرى في الغالب أنها تجد مقابلة جزاء ولا يشرط له منها صلة، بخلاف ما أخبر أن له اسم مثل عزيز ولله عزة ولرسول. هذا لا يشرط له اسم، لأن الله قال وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير، إلى إن الله حكيم عليم، إلى غير ذلك. فباب الإخبار عن الله أوسع من باب التسمي، فلا يشتق له من كل خباطش الله. من يقول ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا خبر أخبر بأنه سيفتنهم مقابل ما صنعوا. ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا ما تخبر، فلا نشتق له من اسم نقول ان الله هو الفاتن. لا، ونقول انهم يكيدون كيدا واكيد، هذا خبر، فلا نشتق له من اسم. ان الله لا يضل حتى تنصره، لا نشتق له من اسم. فضربا بين باب الخبر عن الله وباب التسمي